بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له الإمام النووي: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قال قلت قال قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، ساقه الإمام مسلم من روايات، حيث روى محمد بن سيرين الرواية الأولى عن أم عطية، وروى هشام يعني ابن عروة عن أمي عن حفصة عن أم عطية، فحديث محمد بن سيرين يتابع حديث حفصة كلاهما عن أم عطية. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق من رواية شيخه يحيى بن أيوب وشيخه أبو بكر بن أبي شيبة وشيخه إسحاق بن إبراهيم. أما أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم فقد روى كل واحد منهما حديثه عن شيخه، فأبو بكر بن أبي شيبة رواه عن أبي أسامة، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي رواه عن عيسى بن يونس، وكل من أبي أسامة وعيسى يرويان الحديث عن هشام عن حفصة عن أم عطية. أما سند الرواية الأولى فهو يحيى بن أيوب، والمراد به يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد. سمي بالمقابري لأنه كان يسكن المقابر. من زهده في الدنيا وفي أهلها، ومن حرصه على العبادة، فكان يسكن ناحية المقابر. قال البغدادي: قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وروى له مسلم، وهذه من الروايات التي رواها، وروى له أبو داود، وروى له الإمام النسائي، لكن في كتابه خصائص علي رضي الله عنه. هذا هو شيخ الإمام مسلم. قال: حدثنا ابن علي، وابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بن علي، منسوب إلى أمه، كأن أمه علي ونسب إليها. قال: ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال: أخبرنا أيوب، وأيوب في هذه الرواية هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد، ومن الطبقة الخامسة يعني صغار التابعين، مات سنة 31 و100، وروى له الجميع. قال أيوب عن ابن سيرين، وابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرو البصري. قال: ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الطبقة الثالثة، مات سنة 10 و100، وروى له الجميع. وأصحاب الطبقة الثالثة هم أوساط التابعين رحمهم الله. يقول محمد بن سيرين: قال: قالت أم عطية، الحمد لله، هكذا روى محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها. وأم عطية هي نسيبة، وقيل نسيبة يعني مصغرة ومكبرة، بنت كعب، ويقال نسيبة بنت الحارث، كنيتها أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها. قال في وصفها الإمام الحافظ ابن حجر، قال: صحابية مشهورة مدنية، ثم سكنت البصرة. روى لها الجميع. قالت رضي الله عنها: كنا نهينا أو كنا ننهى عن اتباع الجنائز، كنا ننهى. وهذه الصيغة إذا قالها الصحابي ولم يسم الناهي وذكرت أنها مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنها تعطى صفة الرفع، لأنه لا ينهى ولا يمنع ولا يأمر في ذلك الزمن أو في تلك الحقبة من ذلك الزمان إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا يقول العلماء إن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا ننهى أو نؤمر، فالحديث يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقولها كنا ننهى عن اتباع الجنائز، يعني أن النساء منعنا من أن يتبعن الجنائز. وهذا المنع اختلف فيه أهل العلم، فذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم إلى أن النهي للتحريم، وأن المرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنائز، يعني حين دفنها، لكن لها أن تصلي على الجنائز. أما أن تتبع للدفن فهذا مما نهيت عنه النساء. لكن هنا جاءت عبارة جاءت عبارة في كلام أم عطية رضي الله عنها، وهو قولها ولم يعزم علينا. وهذا القول معناه أن النهي لم يكن نهيا شديدا ومنعا قاطعا. ومثل هذا يحمله الفقهاء على الكراهية، كراهية التنزيه. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي عن اتباع الجنائز في حق النساء إنما هو للكراهة لا للتحريم، إلا أن الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وبه الفتوى منع النساء من اتباع الجنائز والمنع للتحريم، لورود أدلة أخرى تعضد هذا الدليل. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث ظاهره وهو قوله كنا ننهى عن اتباع الجنائز أن هذا مرفوع، وأن قولها ولم يعزم علينا كأنه فهم لها واجتهاد، يعني وأن الذي فهمته من النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نهي تحريم، وهذا فهم لها واجتهاد. لكن من قال بكراهية زيارة أو بكراهية اتباع النساء للجنائز حمل المعنى على أن هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهاهم، لأن غالب النساء إذا حضرنا الجنائز لم يتمالكنا، وربما بكينا وصرخنا وعولنا، فلذلك نهي أو نهينا عن اتباع الجنائز نهي تنزيه وكراهة. والمسألة يعني واضحة من حيث إن النهي الأصل فيه أنه للتحريم، وأن قولها ولم يعزم علينا ظاهره أنها لفظة محمولة على أنها حديث موقوف يمثل رأي أم عطية رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهذا الحديث لفظه واحد في هذه الروايات المتعددة. الرواية الثانية في هذا الباب هي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. وأبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم، قال مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت، ربما دلس وكان يحدث من كتب غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. هذا أبو أسامة يروي عن شيخه هشام، لكن روايته عن هشام رواية مشتركة، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله حول السند ليذكر رواية جديدة ثم يصل سندها إلى من عليه مدار الرواية وهو هشام. قال حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية. قال المروزي هكذا قال ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى قرين الإمام أحمد يعني أنه والإمام أحمد تلازما في الدراسة واقترنا في تلقي العلم عن الشيوخ، فإن اقتصر على تلقي العلم عن الشيوخ واشترك في السماع من الشيوخ وصف كل واحد منهما بأنه قرين للإمام قرين للآخر. لكن علماء المصطلح يقولون لو أن هذين القرينين روى بعضهم عن بعض وأخذ بعضهم من بعض وحدث بعضهم عن بعض فهذا ما يسمى بالدباجة، ويقال للواحد منهما قرين مدبج قرين مدبج، لأن الدباجة معناها تبادل الرواية. ووصف في تلقيهما أو في تبادلهما الرواية بالدباجتين، دباجتي الخد، حيث إنهما يشبه بعضها بعضا وينطبق بعضها على بعض، فيسمى الراوي منهما بالقرين المدبج. وهنا يذكر الإمام الحافظ ابن حجر وصف إسحاق بن راهوية بأنه قرين للإمام أحمد، يعني أنهما تشاركا في الرواية. قال رحمه الله قرين الإمام أحمد. قال أبو داود إنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله قال حدثنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، قال كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، مات سنة 87، وروى له الجميع. هذا هو عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس في هذه الرواية يتابع أبا أسامة يحيى بن أسامة، أبا أسامة حماد بن أسامة. قال كلاهما يعني كل من حماد بن أسامة وعيسى بن يونس يرويان الحديث عن هشام، والمراد بهشام إنما هو هشام بن عروة بن الزبير العوام الأسدي قال ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة مات سنة 27 و100 وروى له الجميع. هذا هو هشام الذي يروي الحديث عن حفصة، وحفصة هي بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية. قال عن الحافظ إنها ثقة من الطبقة الثالثة ماتت بعد 300 من الهجرة وروى لها الجميع. وحفصة تروي الحديث عن أم عطية كما رواه محمد بن سيرين عن أم عطية. والظاهر أن حفصة ومحمد بن سيرين من الإخوة في الرواية، أخت لمحمد بن سيرين يعني حفصة. قالت يعني أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ولعل المراد بها زينب رضي الله تعالى عنها، فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا يعني تقول أم عطية رضي الله عنها فلما فرغنا يعني من غسلها رضي الله عنها آذناه يعني أعلمناه وأخبرناه، فألقى إلينا حقوه، والحقو هو الإزار الذي يأتزر به الرجل والذي يلامس جسد الرجل، يلامس جسد من يأتزر به. وإنما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إزارة ليكفنوها به وتنالها بركته صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الحصول على ما لامس جسده من ثوب ونحوه، يلتمسون به بركته صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلون في كل من فصل منه من ماء وشعر وغير ذلك. وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أخذ الصحابة رضوان الله عليهم وضوءا وتمسحوا به التماسا لبركته صلى الله عليه وسلم. وتقول أم صبية كانت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإناء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من إناء فإذا أدخل يده ليأخذ من الماء تدخل هي يدها أيضا بعد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال من هذا الماء المبارك. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا وجد على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جديدا أو ثوبا طلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني هذا الثوب أو أعطني هذه الحلة وما إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم. وعندما يسألون خصوصا وأن بعضهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الثوب وقد لا يكون عنده غيره فإذا ذهب إلى بيته بعث به إليه. ولما يعني يسألون عن ذلك ويبين لهم أن في سؤالهم إلحاحا عليه صلى الله عليه وسلم فيقول الواحد منهم والله يعني ليس لي في الثوب من حاجة دنيوية وإنما أردت أن آخذ هذا الثوب ليكون كفنا لي يتكفن به أو يكفن به عند موتي رجاء أن تناله بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أو تنخم أو انتخب وقعت النخامة في كف أحدهم يعني في كف أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدلكها ويمسح بها أجزاء وأطرافه. كل ذلك مما نقلته لنا كتب السير وكتب الأحاديث تبين ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه يوم حجة الوداع وكان الذي تولى حلق شعر رأسه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره وأمره أن يوزع الباقي على أصحابه يحتفظون بهذه الشعرات المباركات. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أعطى النسوة اللائي يكفن أو يغسلن ابنته زينب أعطاهم حقوة ليكفنوها به رضي الله تعالى عنها. فقال هنا في هذا الحديث فإذا فرغتن فآذنني. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بحيث يقطع الغسل على وتر إما ثلاث مرات وإما خمس مرات وإما سبع مرات حتى ينقى الجسم ويقطع الغسل على وتر لأن المراد من غسل الميت إنما هو تنظيفه وتنقيته. وقد يكون الميت يعني عليه من الآثار أو من الأوساخ ما يتطلب تكرار الغسل حتى ينقى. ولهذا قال هنا أو أكثر من ذلك إن رأيتن يعني إن رأيتن احتياج غسلها بأكثر من ثلاث أو خمس. قال اغسلنها بماء وسدر. والسدر المراد به هو ورق السدر ورق شجر السدر الورق يؤخذ ويجفف ويغسل به يعني يخلط مع الماء لأن في هذا الورق مادة تساعد على إزالة الأوساخ كالصابون والإشنان، حيث كان الناس يستخدمون ذلك قبل وجود صناعات الصابون، كان الناس يستخدمون الإشنان، وهو أيضا نبت وورق، ورق شجر أو ورق نبت يؤخذ ويجفف ويسحق فيكون مادة من مواد الحواد، وهكذا السدر. وفي ذلك الزمان كان المتوفر والمتيسر هو السدر، ولا شك إن الاغتسال أو غسل الميت بالسدر إن تيسر يكون ذلك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر ولم يكن معروفا في أوساط الناس فيمكنهم أن يستخدموا من مواد الحواد، يعني المواد التي الأشجار أو غيرها مما يعين على تنظيف الجسم وإزالة الأوساخ منها، يعني من الأجسام. قال: فإن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا. والكافور أيضا ورق شجر، لكن يتميز هذا الورق بأن فيه رائحة طيبة، ولهذا إن تيسر أن يقطع الاغتسال بماء فيه شيء من كافور حتى يطيب الجسم وحتى تشم منه رائحة طيبة فذلك أمر لا بأس به. واليوم استبدل الناس الكافور ونحوه بالطيب، كطيب المسك أو طيب العود أو طيب الورد ونحو ذلك مما يطيب به الجنائز. قال: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني، يعني أخبرنني، فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه بأننا انتهينا من غسلها. قال: فألقى إلينا حقوه أو حقوه، والمراد به الثوب الذي يلي جسده، وغالبا ما يكون هو الإزار. فقال: أشعرنها إياه. ومعنى أشعرنها يعني جعلوه أول ثوب يغطى به الجسد، الثوب الملاصق للجسد، لأن من المعلوم أن الميت يكفن في 3 أو في 5 ثياب، بحيث يلف بعضها على بعض ويكون منها ثوب بمثابة الشعار، يعني مما يلي الجسد كالقميص، ويلف عليه 3 أثواب، ويجعل ثوب في الرأس بمثابة العمامة وبمثابة الخمار بالنسبة للمرأة، لكن كل هذه أذثرة، يعني دثارات، ثياب بعضها على بعض لا تلامس الجسم ولا تلاصقه. وأما ما يلاصق الجسم أما ما يلاصق الجسم فهذا الذي يسمى بالشعار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الأنصار الذين بلغهم وشاع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سيبقى في مكة ولن يهاجر معهم إلى المدينة، مع أنه هاجر إلى المدينة في أول الأمر وعاهد أهل المدينة على أن يبقى معهم وبين لهم أن المحيا محياهم والممات مماتهم، لكن لما شاع بينهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم وقال: يا معشر الأنصار، ما خبر بلغني؟ قالوا: يعني إن هذا خبر شاع بيننا. فقال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار شعار والناس دثار. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، فشبههم بأنهم ألصق الناس وأقرب الناس إليه وأنه سيعيش بينهم حتى الممات. ولهذا قال: أشعرنها به، يعني بهذا الثوب، اجعلوه أول الثياب التي تلي جسدها. وأشار أهل العلم إلى أن المراد بهذا إنما هو تلمسا لبركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: مشطناها 3 قرون. بمعنى مشطناها 3 قرون أي مشطنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها وجعلوه 3 قرون، قرن ينسدل خلفها وقرن عن يمينها وقرن عن شمالها، يعني شعرها يجدل ويلف ولا يترك منثورا. وهذا من إكرام الميت حيث يلف شعرها إذا كانت أنثى. والحديث يظهر أنه من حديث أم عطية رضي الله عنها في مسألة تجهيز وغسل الميت، لكن فرق أمر الغسل حيث ذكر الاغتسال والتكفين، وذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالشعر. والحديث مر بنا تراجم رواته، وهم يحيى بن يحيى ويزيد بن زريع وأيوب يعني السختياني ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وأم عطية رضي الله تعالى عنهم. أما يحيى بن يحيى فقد ترجم له بقوله يحيى ابن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن أبو زكريا النيسابوري قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما يزيد بن زريع فهو يزيد بن زريع البصري أبو معاوية، قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 82 و100، وروى له الجميع. عن أيوب، وقد مرت بنا ترجمته، وكذا محمد بن سيرين، وكذا حفصة وأم عطية. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس رحمه الله، ثم قال حاء قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي، كلهم عن أيوب يعني السختياني عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عليا قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع. عن أيوب عن محمد بن عن أم عطية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.